جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل البديع من أسماء الله سبحانه، وهل يجوز التسمي بعبد البديع؟ لا، البديع ورد بديع السماوات والأرض، فهذا هو، لم يرد مفردا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل يسمى المال الحرام رزقا، لأن هناك من ينكر ذلك، وما وجه إنكارهم جزاكم الله خيرا؟ نعم، سبق أن ذكرنا هذا، أن الرزق عند أهل السنة يشمل كل ما انتفع به الإنسان أو ما وقع في يده فهو من الرزق، والمعتزلة يخالفون ذلك، يقولون ليس الرزق إلا الحلال، فيقولون الآن المال الذي في أيدي السارق أو صاحب الربا الذي أخذ الفائدة الربوية أو كل مال وصل إلى الإنسان بغير طريق مشروع، يقول ليس من رزق الله، لأنهم يقولون أن الله عز وجل ما أراد له أن يأخذ هذا المال، وهو لا يدخل في إرادته، ولم يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية، فالله ما أراد له شرعا ذلك، لكن أراده كونا، فالمال المحرم هو من رزق الله عز وجل، لكن من حكمة الله أنه أعطانا الأرزاق ومكننا من أن نأخذ الحلال والحرام، ابتلاء من الله عز وجل لنا، ثم ترتب بعد ذلك الثواب والعقاب، فمن اكتسب الحلال فهذا سالم إذا اكتسب المال من حله وأنفقه في ما شرع الله عز وجل، فالمال يسأل عن الإنسان في اكتسابه وفي إنفاقه، وإذا اكتسبه من حرام فإنه سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الاستغفار والتوبة؟ الاستغفار طلب الغفر والصفح، والتوبة هو إعلان الندم والرجوع من الذنب إلى الطاعة، فالتوبة تكفل الله عز وجل بقبولها، وكل من تاب تاب الله عليه، وخير الخطائين التوابون، وكل من تاب إلى الله بالصدق تاب الله عليه، وأما الاستغفار فهو دعاء، والله قد يستجيب الدعاء وقد يرد الدعاء لسبب من أسباب من الأسباب التي ترد بها الدعاء من العبد، مثل اكتساب الحرام أو التعجل، أو يقول الرجل دعوت ولم يستجب لي، أو القنوط من رحمة الله، إلى غير ذلك من الأسباب التي ترد الدعاء، ترد الإجابة أو تمنع الإجابة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد شرعها الله عز وجل للأمة، وهي من فروض الكفايات إذا قام بها المسلمون أو بعضهم، لا تجب على الجميع، ولكن يرغب فيها ويحرص عليها المسلم، لأن يوم العيد يسمى بيوم الجوائز، والله عز وجل يعطي الصائمين جوائزهم بحضورهم لصلاة العيد، وقد كنا الحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهن لا يصلين يشهدنا الجمع ويعتزلنا المصلى، فيشهدنا هذا الجمع لما فيه من الخير العظيم الذي يمن الله به على عباده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى البعض يفرط في سماع الخطبة يوم العيد بعد الصلاة، فهل في ذلك بأس؟ هو سماع الخطبة وحضورها مستحب، ولا شك أنه أفضل، ولكن إن صرف بعض الناس لحاجة لا بأس، والأكمل أن يبقى حتى يفرغ الإمام من الخطبة وينتفع من هذه الموعظة وهذا الوعظ الذي يسمعه المسلم من الخطيب، خطيب العيد. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التهنئة بالعيد، وما يحصل في ذلك من التوسعة على العيال بما يسمى بالعيدية؟ التهنئة كان الصحابة يهني بعضهم بعضا ويقولون تقبل الله منا ومنكم. ولا شك أن الإحسان للأبناء وللأهل في يوم العيد وفي غيره من الأمور المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيركم لأهلي وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ينبغي للإنسان أن يكون خير أب لأبنائه. وأنا دائما أستحضر وأقول لإخواني ولطلابي ولعموم المسلمين يسهل على الإنسان أن يكون يعني محققا للخير في جانب. قد يكون خير عباد الله في عبادة الله لكنه ليس خير أب لأسرة. صحيح عابد مصلي صائم مسارع إلى عبادة الله لكنه ليس بخير أب لأبناء وليس بخير زوج لزوجته. والفضل أن يكون هذا الإنسان هو خير ابن لأبيه وخير أب لابنه وخير زوج لزوجته وخير جار لجاره وخير شيخ لطلابه وخير طالب لشيخه وخير أخ لمسلم. هذه الخيرية العظيمة التي إذا نالها الإنسان كان هو خير الناس. ولهذا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الصحابة فكان خير عابد لله وخير صاحب لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان خير رجل لأهله سيرته معروفة في أبنائه وأهله وكان خير منفق على المسلمين. ولهذا نال هذا الفضل. وإلا لربما كان بعض الصحابة فيه فضل كما هو معروف عن الصحابة ففيهم الأقرى وفيهم أعلم الناس بالحلال والحرام وفيهم من لديه علم بالتأويل ومن لديه من عناية بالحديث وحفظه وكتابته كأبي هريرة. فهم فيهم فضائل ولكن ما اجتمعت الفضائل في رجل ما اجتمعت في أبي بكر. ولهذا على المسلم أن يكون فقيها بدينه. قد يكون إنسان عابد من خيار عباد الله لكنه سيء الخلق مع أهله بخيلا ممسكا لا ينفق على أهله. فينفق على أهله الإنفاق دون أن يبلغ الإسراف بين الشح وبين الإسراف يكون متوسطا في ذلك. والتوسعة على الأبناء وعلى الأهل في يوم العيد وفي غيره والعيد آكد هذا من الإحسان إليهم خاصة إذا كانوا في مجتمع يرون ما عند الناس ينبغي أن يوفر لديهم بحسب الاستطاعة دون تكلف يعطيهم كما يعطي الناس أبناءهم ولا يتركهم يتحسرون بما يرون في أيدي غيرهم وأقرانهم وليس في أيديهم شيء خصوصا الصغار. يعني الكبار قد يتحمل ولكن الصغار لا يدركون ولا يفرقون بين غني وفقير. الإنسان يسعى بقدر ما يستطيع ولو أنه يعني لربما يعني ضيق على نفسه شيئا من أجل أن يوفر لهم في يوم العيد ما يكون به إعزاز لنفوسهم وأن يكونوا في ذلك اليوم أهل فرح بهذا العيد كغيرهم يعني من الناس الذين يخالطونهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نرى البعض يكتفي بالتهنئة يوم العيد بالجوال حتى مع الوالدين والإخوة في النسب فهل هذا من التقصير في حقهم جزاكم الله خيرا؟ ما هو تقصير هذا عقوق. إذا كان لا يهنئ والديه إلا بالجوال أولى الناس بالصلة هم الوالدان. ما الذي يمنع الإنسان أن يواصل والديه في يوم العيد إلا إذا كان الوالد في مكان بعيد وهو في مكان بعيد وفي بلد مثل الطلاب ومثل العاملين ومثل من قدموا إلى هذه البلاد وأهلهم في بلدان خارج هذه البلاد نعم. وأما إذا كان الإنسان والده في هذه المدينة بل حتى في هذه البلاد مدينة يستطيع أن يصل إليها ينبغي له أن يواصل والديه. ما جاء الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. من الذي يشغلك عن والديك؟ للأسف بعض الناس اليوم يشتغل بأصحابه وأصدقائه عن والديه، وهذه من أشراط الساعة. ورد في بعض الأخبار أن من أشراط الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعق أمه وأباه والعياذ بالله. هذه أولى الناس بك، بطنها لك وعاء وثديها لك سقاء وحجرها لك مأوى، وأنت في كل لحظة في حال صغرك تأوي إليها. الآن لما بلغت الرجولة نسيت الجميل ونسيت هذا العهد ونسيت تلك التضرعات وتلك التوسلات والبكاء عندما تلجأ إليها وتلبي لك الرغبات، هذا كفر بهذه النعمة. ولهذا أعظم المعاصي والذنوب بعد الشرك والكفر عقوق الوالدين، هذا يتنافى مع الفطرة السليمة، يتنافى مع الرجولة والشهامة، يتنافى مع المعروف. أن الإنسان في يوم عيد لا يواصل والديه، بل الذي ينبغي أن الإنسان عند منصرفه من صلاة العيد أول ما يبدأ بوالدته، يذهب إليها ويقبل رأسها ويدها ويهنئها ويقدم لها حاجتها، هذا أولى ما يكون. ولا يبدأ بها ولا يبدأ بأبنائه وزوجاته أو أقاربه وأصدقائه قبل والدته، هي أحق. وثم بعد ذلك حق الأب، ثم الأقرب في الأقرب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل ورد في الشرع ما يدل على المغايرة في الطريق ذهابا وعودة إلى المصلى وإلى البيت، وما حكم من ترك ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي للمصلى من طريق وينصرف من طريق. قال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك أن هذا الطريق يشهد له، أنه يخرج مكبرا والطريق يشهد له، ويكون هذا من أيضا شهادة المكان والطريق للإنسان في خروجه لصلاة العيد. وإن تيسر هذا فهذا حسن، أن يأخذ طريق ويرجع من طريق، وإن لم يتيسر له فلا بأس بذلك، يعني هذه سنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم التقبيل والمعانقة في التهنئة، وهل هي راجعة إلى العرف؟ نعم، أما المصافحة فدلت عليها السنة، وأنه إذا تصافح الرجلان تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. وأما المعانقة و يعني التقبيل وبعض ما يفعله بعض الناس مما تعارف عليه بعض المسلمين بحسب أعرافهم، هذه أمور عرفية تعارف الناس عليها، وهي داخلة في أن يحيي الإنسان من حياه بمثل تحيته أو بأحسن منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل متى تبدأ تكبيرات العيد ومتى تنتهي، وهل يشرع رفع الصوت فيها وكذا الجماعة؟ نعم، التكبيرات تبدأ عند الإعلان عن دخول شهر شوال وانقضاء هذا الشهر الكريم إلى أن يخرج إلى صلاة العيد وهو يكبر، كذلك يكبرون في المصلى إلى أن تنقضي صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم. رفع الصوت والتكبير الجماعي، التكبير الجماعي غير مشروع، مثل التلبية الجماعية ومثل الذكر الجماعي والقراءة الجماعية، هذه أربعة أمور لم ترد السنة بالقراءة الجماعية والتلبية الجماعية والذكر الجماعي وكذلك الدعاء الجماعي في بعض المواطن مثل عند دفن الميت، وكذلك التعزية. فكل هذه الأمور الإنسان يذكر الله عز وجل ولا يكون مقلدا لغيره، يذكر الله وهو مستشعر عظمة الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: نظرا لزحمة الطرقات وتزاحم الناس في المساجد يوم العيد، قد يفوت الإنسان بعض السنن التي تكون بين صلاة الفجر وصلاة العيد، يقول: لإدراك مكان في المسجد، فهل يحتسب ذلك عند الله سبحانه ويكون مأجورا؟ على كل حال، إذا الإنسان بكر للصلاة يريد بذلك أن يشهد الصلاة، وخشية أنه لو تأخر لفاته هذا الخير، فهو مأجور، وهذه من المفاضلة بين عمل وآخر. فالسنن التي تشرع يعني قبل صلاة العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، إذا كان ترتب عليها أن يتأخر عن صلاة العيد أو أن لا يشهد صلاة العيد، الأولى أن يقدم شهوده لصلاة العيد وأن يخرج مبكرا، وإذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أنه ما ترك هذا الأمر إلا لما هو أولى منه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل فيها دليل صحيح جزاكم الله خيرا؟ نعم، ورد فيها الحديث، وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وأنها تشرع في قراءة في كل يوم الجمعة سواء كان قبل الصلاة أو بعدها. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة؟ وهل تبطل الصلاة إذا لم تقرأ؟ وهل ثبت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ مختلف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم أنها يستفتح بها كل سورة؟ اختلف أيضا في ذكرها في كل السور، وهذا إلا في سورة التوبة. وقراءتها لا شك أنه أحوط، واختلف العلماء في الجهر بها، والأولى الإسرار بها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إن زكاة الفطر هل تخرج مالا أو طعاما؟ يقول: ومن يقيم في أوروبا هل يخرجها في بلده أم في بلده الأصلي؟ وما مقدارها جزاكم الله خيرا؟ زكاة الفطر تخرج من المال كما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزي إخراجها من المال. وبعض الناس كأنه يستدرك على رب العالمين، يقولون المال أنفع، نقول الرب أعلم. الذين يقولون المال أنفع، نقول الرب أعلم، أعلم بخلقه، لا نستدرك على الله، عقولنا ضعيفة، عقولنا قاصرة، نخرجها كما شرع لنا ربنا ولا نستدرك، ليس هناك دليل يدل على إخراجها من الماء، وإنما هو اجتهاد مقابل النص، وإن قال به بعض العلماء المتقدمين وبعض العلماء المتأخرين. والسنة أحق بالاتباع، السنة الأحق بالاتباع، ويخرجها المسلم في المكان الذي هو فيه، إن كان في سفر وأهله في بلد آخر وأخرجها في المكان الذي هو فيه فهذا مجزئ، وإن أوصى أهله أن يخرجوها في بلد فهذا مجزئ. والبعض الإخوة الذين يعيشون في أوروبا يقولون: لا نجد من نعطيهم الزكاة وليس لدينا حبوب، وبعضهم يقول: نوصي أقاربنا أو أهلنا في بلدنا الأصلي كالذين من أهل الشام أو من أهل المغرب العربي أو من أهل مصر أو من أهل هذه البلاد، فيوصون أهلهم أن يخرجوا عنهم في بلادهم، لا بأس، لكن عليهم التأكد من إخراج الزكاة، لا يوكل شخصا ثم يتركه، يتابع الجوال الآن تكلمون به الليل والنهار، يجب عليك أن تتابع الوكيل حتى تعلم أنه أخرج الزكاة قبل صلاة العيد، تابعه قبل ذلك حتى تعلم أنها وصلت إلى أصحابها. نعم. مقدارها مقدارها صاع من الطعام، والأفضل أن تكون من قوت البلد، والأفضل أن تكون مما يأكل منها الإنسان. ففي بلادنا أكثر ما يأكل الناس الأرز، والأولى إخراجها من الأرز ومن الأنواع الجيدة. لا تأخذ لبيتك ولأولادك نوعا وتخرج زكاتك نوعا آخر. ما أقول هذا لا يجزي، لكن الأفضل نحب لأنفسنا فيما نقدم طاعة لله ما نرتضيه لأولادنا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلدنا يقوم كثير من أهل القرية بإعطاء والدي زكاة الفطر نقودا ليوزعها على المستحقين، ويقوم والدي بشراء أغذية مخصصة توضع في كراتين، يقول مثل الرز والشاي والزيت وما شابه، يقول هل هذا يجزي أم لابد من إخراجها من الأرز أو ما هو من عامة قوت أهل البلد جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة حقيقة فيها تفصيل، وهو تفصيل دقيق ينبغي التنبه له. مثل ما جاء في السائل، بعض الناس يوكلون رجلا ويعطونه مال ويشتري الزكاة الحبوب ويخرجها للفقراء. هذا الرجل الذي وكل، هل هو وكيل لصاحب الزكاة أو وكيل للفقراء؟ يعني بعض الناس يعني كأنه وكلاء للفقراء، فيأتي الموسرون يقولون هذه الزكاة ويشتري للفقراء، فهذه لا تجزي. أما إذا كان هذا الوكيل هو وكيل لصاحب المال، مثل تعطي رجل تقول هذه مثلا 100 ريال اشتري بها كذا صاع، وهو وكيل عنك يشتري الطعام باسمك ويعطيه الفقراء، تجزئ في هذه الحال. وأما إذا كان هذا وكيل للفقير والوكيل يقوم مقام الموكل، فكأنما أعطيت الفقير المال، فهذا لا يجزئ. فهذا الوكيل إذا كان هو يتوكل لأهل الزكاة ثم يشتري الحبوب ثم يعطيها الفقراء يجزي. وإذا كان هذا وكيل للفقراء وكله الفقراء أن يقبض الزكاة فأعطاه أهل الزكاة وأهل الأموال الأموال واشترى باسم الفقراء بهذه الأموال، فهذا غير مجزي. نعم. السلام عليكم. هو الآن يشتري الشاي والزيت والحليب؟ لا يشتري الشاي ولا الزيت ولا الحليب، يشتري من القوت، يشتري الأرز، يشتري الحبوب التي يقتات الناس منها، لأن الزكاة من القوت، وإن كانت هذه الأشياء ينتفع الناس بها لكن ليست من القوت. ويختلف بعض العلماء الآن فيما يسمى بالمكرون وغيرها، هل هي من جنس الحبوب أو لا، لكن الأحوط أن يأخذ الإنسان ما هو من جنس القوت الذي لا يشك فيه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما أفضل العبادات التي يقوم بها المسلم إن أدرك ليلة القدر جزاكم الله خيرا؟ العبادات كثيرة، وآكد وأوجب ما يحرص عليه المسلم كما ذكرت الحرص على صلاتي المغرب والعشاء وهما في الليل من هذه الليالي، وهذا الليل إذا وافق هذه الليل ليلة القدر تكون هذه الصلوات في ليلة القدر، وليس هناك واجب في ليلة القدر إلا هاتين الصلاتين. كذلك صلاة الفجر من صبيحة ليلة القدر، لأنه جاء في الحديث من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثم يحرص بعد ذلك على القيام مع الإمام حتى ينصرف بخشوع وحضور قلب، وهذا أفضل ما يؤديها المسلم بعد الفرائض، لأن الصلاة هي أفضل العبادات كما قال أهل العلم، فإن النوافل تأخذ جنس الفرائض. لاحظوا الشهادتان هي أوجب وأفضل الفرائض، ولا إله إلا الله هو أفضل الذكر. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأفضل العبادات بعد لا إله إلا الله الصلاة، وهكذا الزكاة، وهكذا الصوم والحج. فكل فريضة لها فضيلة، لها نافلة من جنسها، فيكثر من الصلاة ويحرص على أداء الصلاة مع الإمام، صلاة التراويح وصلاة القيام، ويحرص أيضا على السنن الرواتب، وعلى الصلاة بين الأذان والإقامة، وعلى الصلاة بحسب ما ييسر الله عز وجل له، ويحرص على قراءة القرآن، وعلى الذكر والدعاء، وعلى الصدقة، لا يفوت ليلة إلا وقد تصدق، يطلب الأجر من الله، وحتى يكتب في هذه الليلة ممن جمع بين أعمال البر. الجمع بين أعمال البر له منزلة عظيمة لا يدركها كثير من الناس، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائم؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تصدق على مسكين؟ قال: أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. الله عز وجل ينظر لعبده في ليلة، وإذا به مصلي وهو ذاكر ومستغفر، مصليا على نبيه، محسنا للمسلمين، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يفعل الخير، يجمع بين أعمال البر. فهذه من أعظم موجبات رحمة الله، أن يرحم هذا العبد. وهذه الأعمال التي تؤدى في ليلة هي خير من العمل في ألف شهر. صدق في هذه الليلة كأنما تصدقت في ألف شهر. هذه نظرة المسلم لليلة القدر، وهذه من أكبر المحفزات التي تجعل الإنسان يحرص. تذكر إذا صليت ركعتين في ليلة القدر كأنما صليت في كل ليلة من ألف شهر. وكذا الصدقة، وكذا الدعاء، وكذا أعمال البر الأخرى. يحرص المسلم بقدر ما يستطيع أن يتقرب لله عز وجل بكل ما استطاع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.